أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا مع حضراتكم نطوف في بستان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر سلسلتنا النبلاء. وهذا صحابي جليل خطير أمره عظيم قدره، صحابي اليوم إن شاء الله عز وجل هو النعمان بن مقرن المزني. النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه قصة مفعمة بالإيمان، له مواقف سيرة وهي ترجمة مختصرة كما اشترطت. وكما تعلمون أن شرطي في هذه السلسلة أن تكون مختصرة، لا تجد لها يعني كلاما كثيرا في كتب التراجم، ثم أن يكون غريبا شيئا ما عن جماهير المسلمين. فالنعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه على يعني ضآلة ترجمته، إلا أنه عجيب يوقفك على معان من خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يوقفك على معان للديانة، كيف يتدين الإنسان؟ وهذا سؤال ملح ومهم، كيف أصير وليا، كيف أصير مؤمنا كبيرا ضخما، الإيمان في قلبك الجبل الذي لا يتزحزح، وكذا اليقين. فتأمل إلى هذا إلى النعمان بن مقرن رضي الله عنه، والذي تبدأ قصته أنه رجل من مزينة. ومزينة هذه بلدة صغيرة بين مكة والمدينة، وقد اجتمع أشياخ مزينة يوما مع سيدهم النعمان بن مقرن المزينة، فهو سيد مزينة. فقام فيهم خطيبا فقال لهم: يا قوم، إلى متى لا نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فما سمعنا عنه إلا خيرا، وما بلغنا عنه إلا المرحمة وإلا الإحسان وإلا البر، وما بلغنا عنه غير ذلك، فإلى متى يسرع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون نحن ها هنا لا نتحرك؟ إلى متى هذه التي خلعت نقابها وحجابها، إلى متى يسرعن النسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قائمة في مقامك، إلى متى؟ هذا سؤال ملح ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه عنه. فالنعمان بن مقرن المزني الذي ما شم الإسلام بعد، إنما علم شرائعه فقط، ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام البليغ. فتأمل، فلما كلم قومه هذا الكلام زيل عليه بقولة حادة واضحة مختصرة، قال فيها: أما أنا فإذا أصبحت فسأغدو على محمد صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامي، وأنتم كيفما شئتم. النعمان بن مقرن المزني ده لي 10 إخوة، يعني هم 11 أخ. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن للنفاق بيوت، وللإسلام بيوت، وللإيمان بيوت، وبيت بني مقرن من بيوت الإيمان. بيت بني مقرن من بيوت الإيمان، ما يعني قل أن تسمع إن لم يكن لا تسمع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن في 11 إنسان أسلموا. ده مش بس كده، ده كما سترى من الذي الذين أسلموا معه. فلما أصبح النعمان بن مقرن المزني كان من بركة دعوته هذه أن وجد إخوته العشرة قد تجهزوا جميعا ليخرجوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل وقد تجهز معه أيضا 400 فارس، يعني جيش جاء يسلم مرة واحدة. ده قل أن يحدث إن لم يكن أقول لك ما حدث مثل هذا في الدعوة يعني. فانطلقوا جميعا، أراد النعمان بن مقرن أن ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استحى أن يدخل عليه ويده صفرة، لا يخش إيد ورا وإيد قدام، لازم آتي بهدية ولا شيء أقدمها بين يدي ولاء واعترافا وحبا وحاجات زي كده. وتخيل إن النعمان بن مقرن يفهم هذا الشيء قبل أن يسلم، يفهم أنه إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يعلمه أنني أواليك بكليتي، قبل أن يسلم، يعني قبل أن يشتم هذا الدين ويعرف شرائعه. ده يدلك بس على إيه؟ تعرف عقل هؤلاء وخصوبة هذه الأرض التي زرعت فيها الشريعة. النعمان بن مقرن كانت سنة فيها قحط، يعني هذه السنة التي مرت عليهم كان فيها قحط وكان فيها جمود وما كانش فيه أموال، فأخذ يبحث في بيته وبيوت إخوته فلم يظفر إلا ببعض غنيمات يسيرات قليلات، ظفر بهن بهذه الغنيمات وانطلق بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما أقول لك سري جيش معه النعمان وعشر إخواته وربع من فارس، فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام النعمان بن مقرن بين يديه وأخذ يحدثه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم قدم الغنمات التي بين يديه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضجت المدينة من أقصاها إلى أقصاها فرحا بإسلام النعمان بن مقرن رضي الله عنه. وقبل الله عز وجل منه غنيماته وأنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، قول الله عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق، من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له. فتقبل الله عز وجل منه غنيماته، ليس هذا فحسب، بل أنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة في محاريب المسلمين. كلما تلونا هذه الآية كلما تذكرنا النعمان بن مقرن وترضينا عنه، رضي الله عن النعمان وعن إخوته. انطلق النعمان بن مقرن فكان في يد رسول الله سيفا مسلولا مسلطا، ما تخلف بعد إسلامه عن غزوة قط ولا نكص عن رسول الله يوما قط. وشوف الاستقامة دي أبدا. وانطلق يجاهد في سبيل الله عز وجل وينشر دينه حتى آلت الخلافة إلى أبي بكر، فلم يقصر رضي الله عنه في مع أبي بكر مثل ما كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء عمر وجلس على كرسي الخلافة وجد النعمان مجاهدا غير وان ولا مقصر ولا راجع ولا ناقص، إنما مقدم لحيوية الشباب التي كانت حينما أسلم ودخل في الإسلام رضي الله عنه. ثم جاء يوم شديد، وهذا اليوم ينبغي لنا أن يعني نقف معه وقفة، هو يوم القادسية، اللقاء الكبير الذي كان بين يعني هذه الأعراب البسيطة الحجم القليلة العدد وبين الأكاسرة الدولة العظمى الكبيرة العظيمة. هذه موقعة القادسية كان هناك رسل يذهبون إلى كسرى ويجيئون ويروحون، وكان الوفد الذي جهزه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمير الجيوش أنذاك حتى يذهب إلى كسرى ويخاطبه كان برئاسة النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه في جماعة من المسلمين. لما دخلوا على كسرى احتقرهم، وكما قلت لك كسرى ده كان له هيئة كما ذكر ابن كثير في تاريخه، يقول ان هو كان يجلس على كرسي، طبعا كرسي مرصع بالذهب والفضة والأحجار والكلام ده، وكان له تاج أخذ يجمل فيه بأنواع المعادن الغالية من ذهب وغيره حتى ثقل على عنقه، فما يقدرش يشيله، تاج يحطه في دماغه، لو شاله كده يروح قاطم رقبته، فكان يعلقه في سقف بسلسلة. فإذا دخل عليه الداخل بعد هيئته ولبسه والتاج والكلام ده كله فوجده يكشف عن نفسه الحجاب فإذا رآه الرائي خر له ساجدا. دول جماعة الحمقى الذين كانوا يعني يترأس عليهم كسرى. أما هؤلاء هذا الوفد من المسلمين فهو قد أذل كسرى وأعلمه أنه عبد بل وعبد مشرك بالله عز وجل, يعني أسوأ أنواع العبيد. النعمان بن مقرن المزني دخل في هذا الوفد على كسرى فقال لهم كسرى مستقبلا, شوف بقى استقبلهم بكلام حاد وبسرعة, قال لهم ما الذي جاء بكم إلى أرضنا؟ أطمعتم لأجل أننا تشغلنا عنكم؟ يعني احنا تشغلنا شوية في ملكنا, طبعا هم كان كل شوية واحد يقتل الأمير بتاعه ويجيب واحد مكانه وتحصل انقلابات ومشاكل كبيرة. فقال أطمعتم فينا لأننا قد تشغلنا عنكم, إن مثلكم ومثلنا, خد بالك من الموضوع, المثل اللي بيضربه كسرى ايه, يقول إن مثلكم ومثلنا كمثل ذبابة طارت في الهواء وقالت من يدلني على العسل ويعطيه درهم, فلما وجدت العسل وسقطت فيه قالت من ينجيني من العسل ويعطيه درهمين. طبعا المثال مفهوم, انتوا خرجتوا عايزين فلوس وعايزين حاجات زي كده, ولما اتيتم عندنا عايزين لما هتسقطوا في براثننا وتقعوا في دولتنا هنوجعكم ضربا وقتلا ونمعن فيكم لدرجة انك هتقول مين يطلعني من هنا ومش عايز فلوس. ده الكلام اللي قاله كسرى في جملة, طبعا كلام طويل الوقت لا يسع له وفيه ردود كثيرة من الصحابة, لكنني اذكر لك ما قاله النعمان بن مقرن المزني. فنظر اليه النعمان بن مقرن رضي الله عنه ثم قال لاصحابه إن شئتم أن أجيبه أجبته عنكم, وإن شئتم أن يجيبه أحد منكم آثرته على نفسي. ده بقى الخلق, خلق الدبلوماسيين بحق. حد فيكم عاوز يتسلم يتسلم, عايزين أنا أتسلم أنا أقول له ما فيش أؤثركم على نفسي واحد فيكم يتسلم, مش مشكلة خالص عندي أن أنا أكون المفاوض, مش مشكلة. هو اللي رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو البدء, أنهم كانوا يزهدون في حظوظ أنفسهم, مش لازم أنا أبقى الرئيس عشان أنا أمير اللي بقى اللي أنا أمير مزينة وكبير, لا لا. فلما قال لهم ذلك قال له الوفد جميعا بل تكلم أنت عنا, ثم التفتوا إلى كسرى وقالوا هذا يتكلم عنا. فنظر إلى كسرى وقال له إنا قد كنا في حالة مثل التي وصفت, في شر وضيق وبتاع, لان كسرى قال لهم ده انا ما وجدت قوم يعني اصعب منكم حالا, لا تبتلوا بعض عشان فلوس. فقال ان كنا في الحاله التي وصفت حتى بعث الله له لنا نبيا من بيننا لا ننكره, فامرنا ونهانا فلم نطعه حتى شرح الله قلوبنا للاسلام فاسلمنا, ثم عشنا ضيقا لفتره, يقصد يعني تعذيب مكه وشدته, ثم بعد ذلك عشنا ضيقا لفترة من الزمن, ثم بعد ذلك رفع الله عنا ذلك وصرنا في ساعة وصرنا في كذا وكذا, وديننا هذا, شوف بقى يعني عرف الإسلام في كلمتين بس من علمه, قال وديننا هذا يحسن الحسن ويقبح القبيح, بس. ودي كلمة مجملة, أنا يعني الوقت أضيق من إني أعلق عليها, إنما ده يدلك على عمق علم النعمان, يحسن الحسن ويقبح القبيح, يعني انت اذا رأيت نفسك تحسن شيئا ليس في الشريعة او الشريعة تضاده فاعلم ان فطرتك منتكسة, كويس. ديننا يحسن الحسن ويقبح القبيح, فان ابيتم ان تسلموا فان اسلمتم كان لكم ما لنا وعليكم ما علينا, وده برضو زي ما ذكرنا هناك ان ايه استعلاء بالايمان, اسلمت لك ما لي وعليك ما علي, فإن أبيتم الإسلام فتدفعوا الجزية عيد وأنتم صاغرون, فإن أبيتم أن تدفعوا الجزية فالحرب بيننا وبينكم. حينها استشاط كسرى غضبا وبدأ العرش بتاعه كده, تحس إن هو بدأ بقى يشعل فيه النار من شدة ما وجد في نفسه, ثم قال له أنتم الآن تستقبلوننا نحن بهذا الكلام, ما رأيت قوما أفسد في ذات بينهم ولا أقل عددا ولا أكثر تشعبا وتشعثا منكم, أنتم الذين كان الرجل منكم يقتل صاحبه كان الرجل منكم يقتل صاحبه على حفنة دنانير, الآن تريدون أن تطعون أرضنا. ثم هدأ قليلا, وده بقى من خبث الجبال, ثم هدأ قليلا وقال له كلاما عظيما,

لن ينفعوك بشيء إلا ما كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وزاد الإمام أحمد قال: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. الله عز وجل يحفظ خلقه سبحانه وتعالى، فهو خلق خلقه وهو يحفظهم ويتولاهم، فما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الله عز وجل يحفظ العبد في دينه ويحفظه في دنياه، يحفظه في دينه وذلك أغلى ما عند المسلم، ويحفظه في دنياه من الشك والشرك والرياء، يحفظه سبحانه وتعالى عند ساعة الاحتضار، هذه الساعة التي يضعف الإنسان فيها، يعني تحتويه الشياطين، وربما يعني في هذه اللحظات العصيبة يتكلم بكلام يختم له إما بالسعادة، يختم له بخاتمة الخير، أو يختم له بخاتمة الشر، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. إخوة الكرام، الله عز وجل يحفظ الإنسان ساعة الاحتضار، فيحفظ العبد الصالح المؤمن المقبل على الله عز وجل. فالإنسان كما قال العلماء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. يموت على ما عاش عليه، فإن كان في حياته الدنيا مؤمنا صادقا في إيمانه محبا لربه سبحانه وتعالى مات على هذا. يعني الإنسان يموت على من شغل عليه في حياته الدنيا، لو كان إنسان تقي مقبل على الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يجعل الله عز وجل رقيبا عليه، فإذا ما عمل عملا علم أن الله عز وجل يراه وهو مطلع عليه سبحانه وتعالى، إذا خاف من الله عز وجل واتقى الله عز وجل وانشغل في دنياه بطاعة الله عز وجل ختم له بالخير. فالإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. يبعث على ما مات عليه، وهذا الدليل، يعني هناك دليل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ورجل من المسلمين يعني هو في حال إحرامه وقصته الناقة، مات في حاله في توه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثيابه في إحرامه، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أول ما يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك. سبحان الله، لماذا؟ لأنه يموت على ما عاش عليه، مات على طاعة يبعث عليها يوم القيامة، مات ويشرب الخمر يبعث كذلك، مات ويساجد يبعث وهو ساجد، وهكذا. فالإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ولذلك ذكر أبو نعيم في الحلية عليه رحمة الله، ذكر في ترجمة أبو زرع الرازي، ومعلوم أبو زرع الرازي كان من جهابذة المحدثين، فهذا المحدث رحمه الله لما كان في حال احتضاره وهو بيموت في حال الاحتضار، حضره جماعة من العلماء، حضره أبو عاصم ومحمد بن سلمة وغيرهم من أهل العلم، فلما وجدوه هكذا فقال أحدهم: يا إخواننا تعالوا نتدارس الحديث، يعني عايز يذكروا بحديث التلقين، يعني عايز يفكروا بسلسلة الرجال اللي رأوا حديث التلقين: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لهم استحوا من شيخه، يعني هو شيخهم واستاذهم، وبعدين يعني رأوا لو قالوا لهم مباشرة، لو قالوا لهم مباشرة قل لا إله إلا الله كأنهم يعلمونه وهو استاذهم. فقال أحدهم يا إخواننا تعالوا نتدارس الحديث، يعني يريدون أن يذكروه بحديث التلقين، يعني بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكن عن طريق الإسناد سند الحديث. فقال أحدهم، قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ابن أبي غريب ثم سكت ولم يجاوزه، يعني سكت عند هذا الحد لم يجاوز السند سند الحديث. طبعا معروف ان هو لو واحد يعني اهل العلم مثلا واحد منهم لما يذكر سلسلة السند عن فلان حدثنا فلان عن فلان يعرف ان السلسلة دي هي اللي رأت الحديث الفلاني، فارادوا نذكروه بالرجال اللي رأوا الحديث. قال احدهم حدثنا بندار عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب ولم يجاوزه، سكت ولم يجاوزه. فقال ابو زرع الراس وهو في السياق، في سياق الموت وهو في الاحتضار، قال حدثنا عاصم، حدثنا ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن ابي غريب عن كثير ابن مرة الحضرمي، يعني بيكمل الحديث اهو يكمل ما وقفوا عنده. قال عن كثير ابن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم خرجت روحه. سبحان الله، شوف حسن القاتلة. دائما العلماء قالوا الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما عاش على ما مات عليه، يعني هذا المحدث هذا العلامة كان في حياة الدنيا ينشغل بالعلم، ينشغل بتعلم العلم وتعليمه، فلما كان هكذا لما انشغل في دنياه بالعلم وبكفر الله عز وجل وطاعته، لأن العلماء هم أقرب الناس إلى الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، لأنهم أعلم الناس بالله عز وجل. فهذا العلامة قال هذه الكلمات وروى الحديث بسنده ثم مات، فهذا انشغل في حياته الدنيا بطاعة الله عز وجل وبتعلم الحديث وتعليمه. كذلك يا إخواني الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لما كان في وقت احتضاره وكان يغمى عليه ثم يفيق، وكان حوله جماعة من العلماء، وكان ابنه عبد الله يجلس بجواره ويذكر أباه، يذكر الإمام أحمد بن حنبل بكلمة التوحيد، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فقال الإمام أحمد وهو في غيبوبته قال لا لا داعي، فأسقط في أيدي الحاضرين. إمام أهل السنة والجماعة يعني يقول حينما يقولون له لا لا لا إله إلا الله يقول لا لا بعد حتى أموت. فلما أفاق قال له ابنه عبد الله رحمه الله قال له يا أبي لقد ذكرناك بكلمة التوحيد وأنت تقول لا لا بعد. قال والله يا بني إنها لتجري في دمي، أي كلمة التوحيد تجري في دمي، ولكن عرض الشيطان بحذائي، يعني عرض الشيطان بجواري عبد على أنامله وهو يقول يا أحمد فكني، وأنا أقول له لا لا بعد حتى أموت. لماذا قال له الإمام أحمد هذا الكلام؟ لماذا قال له لا بعد حتى أموت؟ لأن الإمام أحمد خشي على نفسه أن يضيع منه الإخلاص، وخاف أن يصيبه شيء من العجب بالنفس وهذا مرض، فأراد الشيطان أن يغريه وهو يموت، يقول له يا أحمد فتني فتني حتى يغر الإنسان بنفسه، ويقول أنه أن الشيطان لم يعني يصب منه شيء. فالإمام أحمد أدرك هذا الكلام وهو يموت، فكانوا يقولون كل يقولون له كل إله إلا الله، وهو في نفس الوقت يقول للشيطان لا لا بعد حتى أموت. هذا حال كثير من أهل العلم، يعني بعضهم مات وهو يعني ساجد، وبعضهم مات وهو يقرأ القرآن، وهذا حال أهل العلم. يعني ينبغي الإنسان أي إنسان أي مسلم إذا ما ذكر الله عز وجل تفيض عينيه من البكاء، كذلك كان حال الصحابة. يعني أقول إن الهند بنت عتبة، هذه المرأة في غزوة بدر لما أمرت وحشي أن يقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، لما قتله وحشي ومثل بجثة حمزة رضي الله عنه، وجاءت هند هذه المرأة يعني أسلمت في عام الفتح، ولكنها في هذا الوقت وهي على الشرك كان قلبها شديد قليل، فجاءت بكرد حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولاكته. ثم هذه المرأة بقلبها هذا ما الذي ألان قلبها وحرك قلبها إلى الإيمان؟ فعل الصحابة وخشيتهم لله عز وجل، وهم يقفون بين يدي الله تعالى باكين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، لما دخل وكانوا بالنهار فرسان يقاتلون المشركين وفتحوا مكة، كانوا بالليل رهبان يقفون بين يدي الله عز وجل يبكون وهم يقرؤون القرآن. هند بنت عتبة لما دخلت المسجد الحرام ورأت حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهم يبكون وهم خشوع، تأثر قلبها بهذا المنظر. جاءت إلى أبي سفيان زوجها فقالت له إني أريد أن أسلم مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال لها قد رأيتك تكفرين، إيه اللي حصل لك؟ إيه هتكفري بالله؟ هتكفري بالأصنام؟ هتكفري بآلهتك؟ قال لها قد رأيتك تكفرين. قالت لا والله ما رأيت الله يعبد في هذا البيت مثل ما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الله فيه. إذا الذي أثر في قلبها هذا الإيمان، هذا الوقوف والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقوف الصحابة وهم يبكون وهم يخشون في صلاتهم وهم يقفون خاشعين لله تعالى. فكما قلت قول العلماء الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. انظر مثلا إلى حال كثير من الناس ممن كانت حياتهم في معصية الله عز وجل والإقبال على المعصية. والله يا إخواني، يعني أحد إخواني منذ أسبوع حكى لي حادثة، يعني إنسان شخص ذكر له قال له أنه كان خاله في وقت الاحتضار حضر هذا الرجل احتضار خاله وقال أنه كان يحتضر ثلاثة أيام كان يجلس بجواره. يقول عن خاله إن هو كان هذا الرجل بعيد عن الله عز وجل، كان والعياذ بالله سبابا للدين، يسب الدين وكان يعني يحب المال حبا شديدا، حتى أن بعض الناس إذا طلب منه مالا أو يقرضه يسب دين الله عز وجل. هذا الرجل يعني يقول وهو يجلس بجوار خاله في وقت الاحتضار قال كان يتحرك ويتكلم بكلمات غريبة، قال في غيبوبته يقول فلوس اهي الفلوس اهي، وبعدين يسكت ولا اهو جاز. فابنه اخته يجلس ويسمعه ويقول هذا الكلام يقول انا جاز، ثم يعني يصرخ هذا الرجل ويخرج لسانه كأن أحد يخلق هذا الإيه، كأن أحد يخلق هذا الرجل سبحان الله. فهذا نتيجة عمل هذا الرجل أنه كان يقبل على المعاصي، كان بعيدا عن الله عز وجل. وهكذا حال كثير من الناس. يعني سفيان الثوري عليه رحمة الله كان من أئمة الإسلام، بكى وهو في حال الاحتضار. فلما سألوه يعني قالوا له أبكاءك هذا على الذنوب؟ قال فأخذت ابنة من الأرض وقال الذنوب أهون علي من هذه، إنما أخاف سوء الخاتمة. سبحان الله، هذا الإمام الجهدف يخاف سوء الخاتمة، فما بالكم بحالنا نحن ونحن قد بعدنا عن الله عز وجل وبعدنا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، يعني هو هذا الموضوع الذي كان من المفروض أن نتحدث فيه، وإن كان هذا الذي تحدثت أو تكلمت به مقدمة لهذا الموضوع، وهو أنواع حفظ الله عز وجل للعبد في الدنيا. هذه بمثابة مقدمة لهذا الموضوع، وإن شاء الله تعالى سنكمل هذا الموضوع في وقت آخر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.